الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله، كما ذكرنا بأن الطريقة التي سار عليها في هذا الكتاب هي عدم الترتيب بين الجمل وبين المباحث، فإنه يذكر المبحث ولا يكون له متعلق بما قبله. وهذه الجملة تكررت في عدة مواطن، ذكر منها الإيمان بالله، كذلك الإيمان بالملائكة، كذلك الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، والإيمان بالكتب والرسل. هذه الأصول الستة التي ذكرت في أول حديث في صحيح مسلم، واتفق البخاري ومسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الأصول الستة، أصول الإيمان الستة. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أول حديث في صحيح مسلم ذكر فيه الأصول الستة، وبعضهم يذكره عن عمر لأن ابن عمر ذكره عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا الحديث ذكر فيه أركان الإيمان الستة. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: أمركم بالإيمان وحده، وتدرون ما الإيمان بالله. شيخنا، هي فيها وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ نعم فيها، نعم، صحيحين الحديث متفق عليه. هو عندي كاتب: أتدرون ما الإيمان بالله شهادة. الإيمان بالله وحده. نعم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. كان الشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله دائما يوصينا بحفظ اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان على ما اتفق عليه الشيخان. هذا الكتاب كتاب عظيم، يعني في الحفظ إذا حفظه الإنسان ورجعه يكون عنده ملكة عظيمة في البخاري ومسلم. فالطالب لا بد أن يكون له محصول من الحفظ حتى يقوي ملكته، ومن أعظم الأشياء التي يحصلها في ذهني هي حفظ السنة بعد القرآن. فإذا حفظ القرآن عليه أن يقبل على حفظ السنة. وأول كتاب في السنة يحفظ هو كتاب اللؤلؤ والمرجان. نعم. لا المتفق عليه اتفق عليه من حديث أبي هريرة حديث جبريل. نعم. ابن عمر في مسلم فقط. نعم. لا اتفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا في الناس. أما ابن عمر له مناسبة حديث يحيى بن يعمر. نعم. نعم تفضل. حيث قال لهم آمركم بالإيمان وحده وتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وقد تقدم الكلام على هذا. ذكرنا بأن من الطريقة التي سار عليها في الكتاب أنه أحيانا يكرر بعض المعلومات يكرر بعض المباحث والتكرار يعني مثل ما يقولون ينبه ويعلم الشطار فهذا التكرار فيه فائدة عظيمة كل إنسان يكرر المعلومة وإذا كررت المعلومة في أكثر من موطن فإن لا شك أنها تثبت في ذهنه فلعله أراد بهذا هذا. نعم. قال رحمه الله والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين معناه الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية والإيمان لا يثبت إلا بالقول والعمل والاعتقاد والعلماء علماء أهل السنة أحيانا يقولون قول وعمل يريدون قول اللسان وقول القلب لكن لا يكتفى بالتصديق فقط لا بد من التصديق تصديق القلب ولا بد من قول اللسان بل أن الإنسان بإجماع أهل العلم لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين حتى وإن صدق القلب وقال بأني أصدق بالله وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم ينطق بلسانه فإنه لا يدخل في دين الإسلام فلا بد من القول مثل ما ذكرنا أهل السنة أحيانا يعبرون ويقولون قول وعمل يريدون قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح ويقولون قول وعمل واعتقاد اعتقاد القلب قول اللسان وعمل الجوارح وكذلك يقولون قول وعمل واعتقاد وسنة وبعضهم يضيف إلى ذلك يقولون قول وعمل واعتقاد وسنة ويزيدون إليها نية نعم يزيدون إليها النية فهذه العبارات وردت عن السلف في تعريف الإيمان لكن أكثرهم يقول قول وعمل واعتقاد. نعم. طبعا التصديق فقط بدون قول اللسان لأن الأشاعرة يقولون التصديق والكرامية يقابلونهم يقولون قول اللسان فقط. نعم. ما يدخل بقول العمل إلا بالعمل مع التصديق العمل بعيد ما يدخل فيه قول اللسان هنا الجميل. لا العمل يراد به عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. أما اللسان لا بد له من قول إذا قال قول وعمل. نعم صحيح. نعم شيخنا أحسن الله عليكم هو في الوسطية قال عمل اللسان يعني بس بعض العلماء كانوا ما بفرق هو لسان له عمل لا شك حركة لسان لها عمل. نعم. وربما هنا يدخل فيها العمل اللي هو عمل اللسان لكن عمل اللسان أصله هو القول اللي هو النطق بالشهادتين. نعم. قال رحمه الله والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنة

لا إله إلا الله، وأدناها إمادة إماطة الأدى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله الإيمان شعب، بعض الشعب يلتحق بلا إله إلا الله، وبعض الشعب يلتحق بأدنى مراتب الشعب وهو إماطة الأدى عن الطريق. لكن بالنسبة لشعب الإيمان يجب على فلان ما لا يجب على الآخر. شخص مدرا أراد النكاح، لا شك أن الواجبات التي تلحق به لا تلحق بالشخص الأعزب. شخص مثلا يبايع ويشتري وكذا، يجب عليه ما لا يجب على الآخر. وكذلك شخص مثلا على سبيل المثال وجبت عليه العقوبة من العقوبات كالقصاص أو كذا، يجب عليه ما لا يجب على الآخر. فمسائل الشعب مثل ما ذكر هنا غير الخصال التي ذكرت الخمس، هذا يجب على الأفراد على حسب الأسباب. نعم. قال رحمه الله: وقوله والقدر خيره وشره وحلو، والقدر خيره وشره وحلوه ومر، والقدر خيره وشره وحلوه ومر، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. نعم. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. أنت عدت مرتين. أنت نعم نعم نعم. هي ما فيها وصل. هذه التي في النساء وذكرنا التوبة النساء. نعم. نعم نعم نعم نعم صحيح، الله يجزيك. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة. هي تتبع ما قبله. نعم. ليس فيها وقال، لأنك ذكرت وقال ستصبح آية كلها. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا يتكرر كثيرا، كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه عليه خاصة عند الخطباء. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآن نسبته إلى قول الله عز وجل، يتكرر كثيرا يذكرون قال الله تعالى بعد أعوذ بالله، ما يجوز إنسان يقول هذا. نعم. لأنه سيدخل في كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك، قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة. هذه الآية تكلم عليها ابن تيمية رحمه الله في فتاوى بكلام طويل جدا. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. هذا مثل ما مر في باب الطيرة في كتاب التوحيد، قالوا طائركم، يعني أصحاب الرسل والذين أرسل إليهم الرسل، كان بعضهم من الكفرة ينسبون الشر إلى الرسل، يعني مثل ما نسبوه إلى موسى عليه السلام فنسبوا إليهم الشر، فقال الطائر هذا الذي تتطيرون به الرسل هم أصل كل خير، كل خير جاء من عند الرسل، وأما الذي تطيرتم به فهو بسبب أنفسكم، بسبب ذنوبكم ومعاصيكم وخروجكم عن طاعة الرسل. كذلك هنا الحسنة هي من عند الله، كذلك السيئة داخلة في مكتوب الذي كتبه الله تبارك وتعالى، لكن السيئة أضيفت للإنسان لأن الإنسان هو السبب في هذه السيئة، بسبب نفسه، بسبب ظلمي لنفسه، بسبب خروجي عن طاعة الله، مثل ما قال الله جل وعلا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي يصيب الإنسان هو بسبب نفسه، هو الذي تسبب فيه، والكل داخل تحت قدر الله عز وجل، لأن العجز والخصب كذلك مثل ما ذكر هنا النصر الهزيمة كلها من عند الله تبارك وتعالى. فما يصيب الإنسان كله بإذن الله عز وجل، وداخل تحت قضاء الله تبارك وتعالى وتحت مشيئة الله جل وعلا، لا يخرج شيء من الكون إلا بمشيئة الله. نعم. قال رحمه الله: والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئات البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئات المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئات ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى: كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله: وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك. طب هذا واضح بالنسبة لهذا، يعني واضح طريقة أهل البدع قاطبة، أنهم يأخذون من نصوص الشريعة ما يوافق أهواءهم، ويضربون بالنصوص التي تخالف أهواءهم عرض الحائط. هؤلاء المعتزلة والقدرية الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، استدلوا بهذه الآية وأخذوا شطر الآية وتركوا الشطر الآخر من الآية الذي يخالف أهواءهم، فأخذوا بقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قالوا بأن هذا نسبها لنفسه، وهذا يدل على أنه هو الذي خلقها، ونسوا أن الله عز وجل ذكر بأن الحسنة من عنده، ففرق بين الحسنة والسيئة، وهم يقولون بأن الحسنة والسيئة كلها من عند الإنسان، كذلك الله عز وجل ذكر: قل كل من عند الله، فقال بأن الجميع من عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الحسنات وخلق السيئات، وشاء الحسنات وشاء السيئات، لكن الله تبارك وتعالى أوجد هذه السيئات لحكمة، وهذه الحكمة قد يتوب منها الإنسان ويرجع إلى الله، وهذا لا شك فيه صلاح لهذا الإنسان، والسيئة تجلب السيئة كما أن الحسنة تجلب الحسنة. فالمقصود أن الرد على هؤلاء الذين يستدلون ببعض هذه الآية ويتركون البعض الآخر، واضح في كون الله عز وجل قال كل من عند الله، فالكل من عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه فيه ففيه حكمة وباعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه. طيب نقف عند هذا، نقف عند هذا. نعم.